أسماء الله الحسنى. الرب. الحمد لله رب العالمين. هو الخالق المالك المدبر المربي جميع خلقه بنعمه، ويربي أولياءه بما يصلح قلوبهم، ولا يجوز إطلاق اسم الرب على غير الله تعالى إلا مضافة كرب الأسرة، ورد في القرآن 900 مرة.